الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. ينبئكم إذا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن وقليل من عبادي الشكور. بَاعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى وأسروا الندامة

وما

Bye.